عايز فصلا فصل في الأعذار المسبقة للجمعة والجماعة. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر رضي الله عنه فليصلي بالناس. متفق عليه. نعم. هذا الفصل عقده المصنف في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. توضيح هذا الفصل ومناسبته أن الحنابلة يقولون إن الجماعة واجبة. إذا كانت الجماعة واجبة، احتجنا أن نعرف هل يوجد أحد يعذر بالغياب عن الجماعة والجمعة؟ يقولك نعم يوجد، والآن يحصرهم في هذا الموضوع. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا هو الأول. طيب، وذكر الدليل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر حياته. نعم. وكذا خائف حدوث مرض. نعم، مثله كذلك خائف حدوث مرض، فإنه يعذر بترك الجماعة، كأن يكون وصل بلدهم مثلا وباء كورونا مثلا، فقال ما أحضر للمسجد حتى لا يصيبني هذا الوباء، فهذا عذر في ترك الجماعة. وهذان المريض وخائف حدوث المرض إنما يعذران حيث لم يكونا في المسجد. فإذا كان في المسجد فيصلي مع الجماعة، مثل يكون معتكف ومريض فيصلي مع الجماعة. نعم. وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا ويحضر بتلزم. طيب انتبه انتبه، الآن الشيخ يقول إنه الأصل أن هذا الفصل يعني يتكلم فيه على من يعذر بترك الجمعة والجماعة. طيب، يقول في أناس يعذر بترك الجماعة دون الجمعة، من هو؟ قال: من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. يعني تلزم الجمعة دون الجماعة مريض لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، فيلزمه أن يحضر إلى الجمعة. فقال: أنا مريض. نقول: أنت معذور عن الجماعة، لكن الجمعة تلزمك، لابد أن تحضر إلى الجمعة. مثال: أن يكون يدفع على عربة، يدفع على عربة، فنقول له: يلزمك أن تحضر إيش؟ يلزمك أن تحضر الجمعة. أما الجماعة فهي تكثر، فإذا لم يجد أحدا يستأجره لذلك، أو كان رجل حاله يعني مقتصدة فقير أو نحو ذلك لا يجد أحد يدفعه، إلا أحد يتبرع بذلك جيران أو كذا، فهذا فيه منة عليه، كل صلاة كل صلاة كل صلاة، دائم ثقيل شديد، فيكون فيه ثقل على الناس. ومثله الأعمى كذلك، مثله الأعمى لو كان لا يجد أحدا يستأجره، وإنما يقول لجماعة يقول للجيران: من فضلكم كل صلاة اطرقوا لي وخذوني معكم للمسجد، كثرة هذا فيه منة متكررة عليه ومشقة، يعني يشق على نفس الإنسان الكريم أن يطلب من الناس هذا مكررا، بخلاف الجمعة فهي لا تتكرر، مرة واحدة في الأسبوع فتلزمه. نعم. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط، ومن بحضرة ومن بحضرة طعام هو محتال إليه ويأكل حتى يشبع، بخبر أن أنس رضي الله عنه في الصحيحين. ويؤذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. ذكر ثلاثة أشياء: ضياع ماله، فواته مثلا تهرب دابته، أو ضرر فيه يتضرر فيه بأن يصيبه مكروه أو ما إلى ذلك، وسيأتي الأمثلة. نعم. كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة بالتشديد، ضالة يعني له مثلا بعير ند عنه فهو يبحث عنه، أو بقرة يبحث عنها، فخاف أنه إذا حضر الجماعة يعني يفوته إدراك هذه، فيقول: أصلي لوحدي وأكمل البحث. نعم. أو آبق يرجو وجوده. إذن آبق أي عبد هارب منه، وصار يبحث عنه يبحث عنه ويرجو وجوده إذن، أي في وقت صلاة الجماعة، أي في وقت صلاة. فيقول لو ذهبت صلي الجماعة يمكن لا أجده في هذا الوقت، فنقول أنت معذور وصلي الجماعة، صلي لوحدك. نعم. ويخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال. نعم، وقال ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، يعني صاحب زرع وقال أني أخاف أن تأتي الدواب وتأكل من هذا الزرع بعدما طاب واستحصد، فجعل عليه حارسا، فنقول هذا الحارس معذور عن حضور الجماعة فيصلي في مكانه. وإذا كان هذا للمصلحة الخاصة جائز، فهو للمصلحة العامة من باب أولى. مثلا أصحاب الشرط يعني يحفظون على الناس أبوالهم وأمنهم، كذلك أصحاب الثغور ونحوهم، فلا يضيعون ثغوره وإنما يصلون حيث كانوا. نعم. أو ينضر في معيشة يحتاجها. نعم، ينضر في معيشة يحتاجها، فمثلا هو يعمل في مصنع وهذا المصنع في بلاد كفار لا يتوقفون لصلاة الظهر والعصر مثلا، فيقول هل لي أن أخذ سجادتي معي وإذا حضرت الصلاة أصلي في مكاني ثم أكمل العمل مباشرة؟ نقول نعم نعم، لأنك إذا تركت العمل أنت تنضر في معيشتك. نعم. أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، يعني يخاف أن يموت رفيقه أو قريبه وهو لم يحضره حال احتضاره، فإن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كان قد تجمر يريد أن يخرج لصلاة الجمعة، فجاء الصريخ ينادي بسعيد بن زيد أنه قد حضرته الوفاة وهو من العشرة كما تعلمون، فذهب إليه وترك الجمعة رضي الله عنه. نعم. أو لم يكن من يفضلهما غيره. نعم. أو خاف على أهله أو ولده، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع. طيب، قال أو لم يكن من يمرضهما غيره، لم يكن من يعني يهتم بعلاجهما وما إلى ذلك سواه، فهذا عذر. أو خاف على أهله أو ولده، خاف عليهم من لص، خاف عليهم من يعتدي عليهم، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع يعني في طريقه إلى الذهاب للجماعة، أو من سلطان يأخذه، سلطان يأخذه، سلطان ظالم هنا المراد، سلطان ظالم يأخذه. أما إذا كان السلطان عادلا وكان هذا المتخلف هو الظالم، فنقول لا، يجب أن تخرج لصلاة الجماعة حتى يخرج ويقبض عليه. نعم. أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المؤسر ظلم. أحسنت. طيب، ما اسمك؟ ها؟ ندوي. الآن عندنا مثلا يونس قد أقرض ندوي مثلا 1,000,000 ريال، طيب، وقيل 1,000,000 روبية، في خلاف. طيب، فندوي عرف أن يونس اليوم سوف يصلي في مسجد ابن إبراهيم، فقال أنا عارف يونس الآن سوف يأتي إذا رآني يقول هات 1,000,000، فأنا أصلي في البيت لأنه أنا ما عندي الآن، المكافأة بقي عليها وقت وقد ذهبت الأموال لمطعم جامعة ونحوه، فما معي مال، ويخاف من ملازمة هذا الغريم يعني الدائن، فله أن يتخلف. نعم. وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله. نعم، قال ندوي أنه أنا قد اتفقت مع يونس أنني لا أسدده 1,000,000 حتى تنزل المكافأة، المكافأة كثيرة، ممكن يصرف 1,000,000 روبية، ممكن، الله أعلم. فقال أنا اتفقت معه أنه عند المكافأة، ولكن يونس على مذهب الحنابلة، والحنابلة عندهم أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، بل يملك المقترض، يملك المقرض أن يطالب المقترض في أي وقت حتى لو أجله. فأنا ما أدري، أنا أخاف يوم من الأيام تطرى له على هذه المسألة إذا رآني ويقول تعال تعال الآن، نعم نحن اتفقنا إلى المكافأة، لكن الآن أريد، يلا هات 1,000,000، فيقول أنا لا، أصلا لا أرى يونس ولا يراني، أصلي في الغرفة وخلاص. أيوة. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. فإن كان حالا، إذا كان الدين حالا، نزلت المكافآت، جاء يونس هرب ندوي. طيب ليش يريد أن يكتنز المليون حتى يشتري دراجة مثلا؟ قال فإن كان حلا وقدر على وفائه، المال معه موجود، يقول لم يعذر. لماذا لم يعذر؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نحن عذرناك يا ندوي لأن ما عندك فلوس، وجاءت المكافأة، الفلوس موجودة، تعال صلي. أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح، سواء أنشأه أو استدامه. نعم، يقول يخاف من حضورهما بفوات رفقته. الرحلة الطائرة الساعة الواحدة إلا ربع، الإمام يدخل لصلاة الجمعة الساعة 12:35، فإن حضر الجمعة فاتته الطائرة، وإن ذهب إلى الطائرة فاتته الجمعة، فهل له أن يفوت الجمعة حالئذ؟ نعم له ذلك، بسفر مباح، لهذا القيد مباح، فخرج بذلك السفر إيش؟ المحرم، والسفر والسفر المكروه. نعم. أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. نعم، يقول أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. هاتان مسألتان، فوت الصلاة في الوقت، فوت الصلاة مع الإمام. صورة المسألة كالتالي: زبير سهر في الليل يريد أن مثلا يقرأ، يراجع في العلم، فلما أذن لصلاة الفجر فإذا هو قد أرهق رهقا تاما ويريد أن ينام، وعرف أنه إذا نام الآن فإنه لن يستيقظ إلا الساعة 9 صباحا، مرهق جدا، فهذا يخاف فوت الصلاة في الوقت. فنقول يا زبير يجوز لك أن تصلي الآن ما دام أذن، تصلي ثم تنام. والمسألة الثانية قال أو مع الإمام، يخاف فوت الصلاة مع الإمام. يقول نعم هم يجعلون 25 دقيقة، 25 دقيقة لا أستطيع أن أتحمل، أنا سأنام، والغالب أنني إذا نمت لا يقل عن 35 دقيقة كذا، فيكون الإمام قد فرغ من الصلاة فتفوتني الصلاة، فأنا أصلي الآن ثم أنام حتى لا أفوت. نعم. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة. لغة رديئة، لغة رديئة، لغة رديئة. أحسنت. قال وحصل له أذى بمطر، المطر معروف، أو وحل، الوحل هو التراب والطين إذا اختلط به الماء وصار يؤذي الناس، فهذا عذر أيضا. وكذا وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم، كم قيد ذكر؟ ثلاثة قيود. القيد الأول باردة، القيد الثاني شديدة، القيد الثالث في ليلة مظلمة. طيب القيد الأول باردة، فخرج به الريح العادية التي ليست باردة، فهذه ليست عذرا سواء كانت في نهار أو ليل. وشديدة خرج به الريح الخفيفة، فهذه ليست عذرا. وفي ليلة مظلمة خرج به الريح في النهار، فليست عذرا مطلقا، إلا إذا كان يخاف بها حدوث مرض أو ما إلى ذلك فهذا شيء آخر. كم قيد؟ ثلاثة. القيد الأول والثالث هذه قيود معتبرة، القيد الثاني قوله شديدة، الصحيح في المذهب أنه لا يشترط، صحيح؟ الصحيح في المذهب أنه لا يشترط أن تكون شديدة، بل كونها باردة وفي ليلة مظلمة، بس هذه هي القيود المعتبرة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام. نعم، يقول تطويل الإمام من الأعذار كذلك. الإمام يصلي بهم الفجر لكن يقرأ بهم نصف جزء، وصاحبنا صاحب سهر شوي فلا ينام إلا يسيرا في الليل، فيريد يصلي الفجر وينام يأخذ ساعة وربع ثم يمشي للكلية، فالوقت ضيق يعني، فيقول هذا عذر في ترك الجماعة، كما حصل للرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه، فاستفتح معاذ سورة البقرة صلاة العشاء، وهم كانوا يعملون بأنفسهم، يكون مرهق جدا، فتجوز الرجل فختم صلاته ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن عليه قود يرجو العفو عنه. القود هو القصاص. القود هو القصاص. فإذا كان إنسان زيد قد قطع يد بكر فالأصل أن الحكم أنه تقطع يد زيد، أليس كذلك؟ فماذا لو أن زيدا رجى أن يعفو عنه بكر، رجى أن يعفو عنه بكر وقال أنا لو صليت مع الجماعة الآن يأتي رسول السلطان ويأخذني وأنا أريد يدي، بس أنا قطعتها سول لي الشيطان ذلك، وإن شاء الله سوف يسمح لي إما على مال أو مجانا إلى آخر ذلك. فما دام عليه قود ويرجو العفو عنه فإن له أن يتخلف عن الجماعة. نعم. لا من عليه حد. الآن يذكر مصنف أعذار غير مسقطة للجماعة، هذا عنوانها، أعذار غير مسقطة للجماعة. الأول قال لا من عليه حد، عندنا شخص سرق من شخص آخر، طيب فالحكم أنه تقطع يده، فلو أنه قال والله أنا ما أريد أحضر الجماعة لأنه هنا يأتي رسول السلطان ويأخذني وسوف يقطعون يدي وأنا أريد يدي، بس ذاك اليوم عاد سرقت الله مستعان، فهذا الذي عليه حد ليس له عذر أن يتخلف عن الجماعة، سواء كان هذا الحد حق لله أو حق لآدمي فإنه ليس له أن يتخلف عن الجماعة. نعم. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه. نعم، قال ولا إن كان في طريقه، يعني في طريقه إلى المسجد منكر، فإذا كان في طريقه إلى المسجد منكر فهذا ليس عذرا في التخلف عن الجماعة، في يعني أناس يضربون بالمعازف أو نحو ذلك، فهذا ليس عذرا في التخلف عن الجماعة، بل يحضر الجماعة وينكر بحسبه كما يأتي. قال أو المسجد، أحيانا لا يكون المنكر في الطريق وإنما يكون في المسجد نفسه، يعني يكون في بدع في المسجد، يكون الإمام مثلا يدعو للبغاة في المسجد أو غير ذلك كما ذكره العلماء، فهذا منكر، ف هل له أن يتخلف عن الجماعة لأجل ذلك؟ نقول ليس له أن يتخلف عن الجماعة، بل يحضر إلى المسجد وينكر بحسبه، سواء في منكر الطريق أو منكر المسجد، ينكر بحسبه يعني ينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه كما في الحديث الصحيح. نعم. وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة، يعني إذا طرأت بعض الأعذار التي تقدمت لك في الصلاة، كأن يصيبه مرض وهو في الصلاة، فماذا يفعل؟ أتمها خفيفة إن أمكن. نعم، قال أصابه مرض ولا يستطيع أن يكمل الصلاة، نقول يتمها خفيفة ثم يسلم وينصرف. نعم. وإلا خرج منها، وإلا أي وإن لم يمكنه أن يتمها خفيفة، أصابه المرض وهو بعد في الركعة الأولى وهي 4 ركعات، فما يستطيع، خلاص ما يستطيع حراكا، فيخرج منها، وظاهر كلام المصنف أنه يخرج منها من دون تسليم، من دون تسليم، وإنما ينفتل منها مباشرة. نعم. قاله في المبدع قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. نعم. طيب لعلنا نتوقف عند هذا ثم نكمل الباب الذي يلي، والله أعلم. السلام عليكم.